قالت عائشة رضي الله عنها أفر في الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأفر صلاة الصفر. فهذا يدل على أن صلاة الصفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بال لنقصر وقد أقمنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعة. فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئ صلاته؟ لا يغلب على هذا كله. أرفع ركعتان ثم أكرم أتى الله الله أربعا في حق المصريين وبدل الإنسان في حق الرسالة. لا تجمع عليه الثالثة والرابعة. لكن لو صلى عند أهل العلم أجزاء صحيح. لو صلى أربعا والسفر أجزاء لكنه ترك أمرا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها عنها ضايع الحديث. كانت في أربعا حتى في السفر. وتقول أنه لا يشق عليها مع أنها ضايع الحديث. وفي عائشة رضي الله عنها في أثناء إمارته. رضي الله عنها أفرغ في الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأفرغ صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بالنا نقصر وقد أقمنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعة. فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئ صلاته؟ لا يغلب على هذا كله. أرجو على ركعتان ثم أكرم أتى الله الله أربعا في حق المصريين وبقي الإنسان في حق الرسالة. لا تجمع عليه الثالثة والرابعة. لكن لو صلى عند أهل العلم أجزاء صحيح. لو صلى أربعا والسفر أجزاء لكنه ترك أمرا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها عنها ضايع الحديث. كانت في أربعا حتى في السفر. وتقول انه لا يشق عليها مع انها ضايع الحديث. وفي عائشة رضي الله عنها في اثناء امارته صلى بالناس اربع ركعات في منى. ليس ذلك في رؤية الصحابة ومع ذلك صلى معه اربع في الصحابة. والمقصود ان السنة تنسى للمجاهد ولكن افضل اربع نساء الحمد لله. نعم صدقة من الله.